بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 92 بعد 105 على 1. هي كلمة إن شاء الله. نعم. أريد منكم كلمة. الله يحفظكم. بعدين السؤال شيخ نكون على أوراق وواحد يسأل حتى يكون في تنظيم. الشيخ نستغل إذن الوقت. أرى أن نشغل وقتنا بالعلم إن شاء الله، وذلك ريثما يأتي الداعي لهذا الحفل وهو أخونا أبو مالك، فنشغل وقتنا ريثما يأتي ببعض المسائل العلمية التي تهم إخواننا الحاضرين، ولعله يسوغ لي أن ألفت النظر إلى أن يختار من الأسئلة ما لم يعتد الناس أن يتوجهوا إلى مثلها، يعني أن تكون أسئلة قد تكون نادرة وقد يكون الجمهور ليس على علم بجوابها، بينما تشرفوا أنه يوجه بعض الأسئلة المهمة ثم شرفتم ثم وجدت هذه المشكلة مع الأسف، فذهب الوقت. أنتوا شو مخططكم؟ على كل حال يعني على كل حال لعلك تستفتح الذي هو خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، بارك الله عليكم وجزاكم عنا خير ما يجدي عليه عباده الصالحين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا من خيار عباده، وأن يبوئنا منازل الأبرار في عليين، وأن نكون بحق من أتباع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإني إذ أقف بينكم متحدثا لا أريد أن أحدثكم بشيء يكون مجهولا لكم، وإن كان يكون عند البعض على وضوح وبينة أكثر مما عند الآخرين، فمن كان له علم بما أقول فذلك ما نبغي ونريد، وإن كان على غير ذلك فإننا نذكر والذكرى تنفع المؤمنين. ولقد كانت وأحسبها كذلك إن شاء الله مناسبة عظيمة جدا أن نلتقي هذا اللقاء الكريم، أن نلتقي على معنى من المعاني التي شرعها الله عز وجل، وعلى أمر من الأمور التي قلما يجتمع المسلمون عليها في مثل هذا الزمان الذي غابت فيه عنهم شرائع الإسلام وخفيت عليهم معالمه واضمحل أمامهم نوره، فلن يبقى إلا ذبالات يسيرة تضيء الطريق على ظلمة شديدة ساجية في ليل بهيم. وهذا ما نحس به ونحسبه أنه كائن، غير أن هذا الزمان الذي نصفه على مثل ما وصفنا قد بدأ نور فيه من بعيد ومن قريب يلتقيان في نقطة واحدة. هذه النقطة التي يلتقي فيها نور أو نوران، نور الكتاب ونور السنة الذي حمله لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقرون التي مضت بخير ما حمله جيل أو قرن إلى من بعده. أقول التقى هذان النوران في نقطة واحدة لا يمكن أن تغفل أو تنسى أو لا تذكر في تاريخنا الحاضر. التقت أو التقيا في نقطة واحدة وهي أو في بقعة واحدة وهي ديار الشام. وديار الشام في آخر الزمان هي أحسن الديار وآمنها وأكثرها بركة، والناس يقبلون عليها من كل فج عميق، رغم أنه قد يمضي فترة من الفترات على هذه الديار التي قال الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أقول إن هذه الديار هي موئل المسلمين في آخر الزمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يقول: بينما كنت نائما رأيت عمادا أو عمودا من النور انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو فوق الشام. فالشام إذن هي موئل الإسلام ولا شك في ذلك ولا ريب. ونحن لا نعد أنفسنا، نحن ولا أعني الموجودين في هذا المكان اليوم، وإنما أعني أهل ديار الشام، لا أعني على فترة جنحت بهم إلى شيء من الفساد أو شيء من النقصان أو شيء من الضعف والخلل أو شيء من القطيعة وغير ذلك، لا أعني أنهم هم الذين سيكونون حملة رسالة الإسلام وحملة هذا النور، هذا النور العظيم الذي التقى ولا شك في أرضنا نور الكتاب ونور السنة. وإنما أعني بأن من هذه البقعة المباركة وفي هذا الزمان الذي نعيشه ستكون الطليعة التي تحمل هذا النور، لا تحمله لكي تسابق به الزمن ولكي تباهي به الناس ولكي تفرح به دون سواها، وإنما أعني بأن هذه الفئة هي الطليعة التي تحمل هذا النور ولو كان ضعيفا للقرون الآتية من بعدها. وهذا أمر ينبغي التنبه إليه وأن نعرف قدرنا في هذا الزمان الذي بدأت فيه طلائع النور أو بدأ فيه التقاء نور الكتاب مع نور السنة في هذه الأرض المباركة. إذن ما أحرانا، نحن أهل الشام وأهل هذه الديار، وأعني بالشام الأرض الممتدة من العريش إلى الفرات، هذه أرض بلاد الشام، وهي الأرض التي بارك فيها وجعل الناس فيها خير الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فإذا على المسلمين أن يعرفوا حقيقة لا ريب فيها، ألا وهي أن بلاد الشام هي موئل المسلمين جميعا. لا أقول أن يتداعى المسلمون من أقطار الأرض إلى هذه البقعة التي لا تتسع إلى هذه الأعداد التي تفد إلى هذه الأرض، وإنما أعني أنه يجب على المسلمين أينما كانوا أن يكونوا الردء من وراء أهل هذه الديار، وأن يمدوهم بأسباب القوة والثبات في هذه الأرض، حتى إذا كان فسطاطان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، حتى إذا بلغنا هذا الزمان نكون قد أعددنا العدة، العدة بالتهيئة النفسية والروحية والعقلية بالعلم والعبادة والإيمان والتقوى، والعدة أيضا بالإعداد الجسدي أو الجسمي والمادي، وذلك بما يتهيأ لنا من أسباب هذه القوة التي يصبح فيها المسلمون قادرين على أن يحموا المسلمين في كل أرجاء الأرض. وهذه حقيقة وللأسف الشديد تغيب عن جماهير المسلمين في كل أرض. وإذا كان الله قد من علينا أن نكون نحن المسلمين في هذه الديار وفي هذا الزمان أن نكون طلائع المسلمين الذين ينصرون دين الله بحمل كتابه وسنة نبيه والدعوة إليهما والتبشير بهما والتحذير من المخالفة عنهما، إذا كان قد قضى الله لنا أن نكون كذلك ونحمد الله على أن جعلنا كذلك، فإنه لا بد أيضا أن نذكر بأن هذا الدين أو هذا النور الذي التقى في نقطة واحدة من كل أقطار الأرض ويممت وجوهها إليها طلاب العلم والعلماء من كل آفاق بلاد المسلمين، إذا كان لابد أن نذكر ذلك فلا بد أن نذكر أيضا الواقع العلمي الذي يعيشه المسلمون في هذه الديار والذي لم يقدروه حق قدره. هذا العلم لم يقدروه حق قدره لا في شخص حامله ولا في شخوص الذين ينتسبون إليه بهم إلى مجالسه لتلقي العلم. أقول إن كان قد لم يحصل هذه المنزلة أو هذه المكانة عند الناس في هذه البلاد وهو نعمة من نعم الله عليها، فإن الله عز وجل قد ادخر له إن شاء الله هذه المكانة عنده ليوفيه أجره كاملا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأجدني في أشد الحرج وأنا أتحدث أمام شيخي وأستاذي بمثل هذا الحديث، ولكن لا بد من التنويه بشيء من هذا حتى نعلم أن فضل الله علينا عظيم وعظيم جدا، وأن هذا الفضل لا يناله إلا من يقدره حق قدره أو يعرفه لنفسه والآخرين. وهناك كلمة لطيفة قالها فيما أظن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوي الفضل، وأهل الفضل أعلم بأنفسهم من فضل أنفسهم من الآخرين بما حباهم الله عز وجل من نعمة العلم التي يستكشفون بها أنفسهم ويقفون بها على حقيقة وجودهم في هذه الحياة. ولا أريد أن أتحدث بأكثر من ذلك إلا أن أقول مرة أخرى جزاكم الله خيرا على مجيئكم واجتماعكم، وإنني أشكر الله أو أشكر لله فضله ونعمته أن عرفتكم وعرفتموني، فهذه المعرفة فيها غنى أو هي نعمة تغني عن كل نعمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر فيما يذكر من أحاديثه وكلماته الطيبة يقول الله يقول يوم القيامة أين المتحابون في أين المتحابون فيه؟ فنسأل الله أن نكون من المتحابين فيه الذين يلتقون بحبهم وفي حبهم على طاعة الله وطاعة رسوله، وأنهم يؤثرون طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على كل شيء من هذه الدنيا التي والله لا أحسبها إلا كما قال فيها عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. والآن أدعو لشيخنا جزاه الله خيرا أن يحدثكم عن شيء أو عن مسائل وآداب وأحكام تتعلق بمثل هذه المناسبة الكريمة التي وأنا أعتز كل الاعتزاز، وحق لولدي أيضا عاصم ولأسرتي جميعها حق لها بحق أن تفخر وأن تحمد الله عز وجل على أن شيخنا كان هو السبب في مثل هذا الزواج، وأنه هو الذي عقد عقد زواج ولدي وزوجه وجزاه الله خيرا. وهذه منة منه ابتداء وانتهاء، وجزى الله خيرا وبارك فيه وأمد في عمره وأمتع المسلمين بعلمه ورد عنه كيد أعدائه وجعله ظاهرا بالحق عليهم إن شاء الله. وليتفضل شيخنا. جزاك الله خيرا إنك لم تدعني مجالا من الكلام. الأستاذ علي، لعلك تمتعنا بكلمة وأنت أبو الزوجة، تفضل. أنا ما عندي شيء الآن، فتفضل وسنجيب عن بعض الأسئلة. وجزاك الله خير، لم تدع مجال لمني كلاما، وجزاك الله خير. شيخنا هذا بارك الله فيك، هذا بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن ثم فإني أحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لي هذا اللقاء المبارك، وذلك بمناسبة زفاف ابنتي على الشاب الكريم عاصم ابن محمد إبراهيم شقرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما على خير. وإنها لمناسبة كريمة هذا الزواج بحد ذاته، واللقاء بالإخوة واللقاء بالأحبة أهل بلاد الشام، هذه الأرض المباركة كما قال الله تبارك وتعالى عنها، وكما قال عنها أيضا إنها الأرض المقدسة. هذه الأرض المقدسة التي لها حق علينا أن نحمي قدسيتها وأن نكون أهلا للحياة فيها حياة كريمة على منهاج النبوة، وإنا لنرى تباشير الصبح والحمد لله على رغم الظلام المحلولك، فتباشير الصباح قد بدأ نورها وبدأت خيوط الفجر تظهر في الأفق إن شاء الله. وما بركة وما هذا العلم وبركة هذا العلم وبركة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمل لواءها محدث العصر، وأن قدر الله تبارك وتعالى له أن يأتي من دياره من ألبانيا ليعيش في بلاد الشام ولينهل من علوم علماء الشام، ثم ليكون في المكتبة الظاهرية التي حوت من نفائس الكنوز، كنوز العلم ونفائس السنة، ما لا يوجد في غيرها من بلاد الدنيا. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى شيخنا جلدا وصبرا عظيما كان ينكب فيه على البحث والتحقيق العلمي، ومن ثمرة ذلك هذه المؤلفات الكثيرة، ثم هذه الأجيال التي تتتابع تحمل راية الإسلام وتبينه للناس واضحا كما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة الحديث في هذه المعاني يطول، ولكن قد تكلم أخونا أبو مالك جزاه الله خيرا بشيء من ذلك، وأظن أن هذه الإشارة كافية لنعلم واجبنا ولنعلم مهمتنا ولنعلم أن العالم الإسلامي بحاجة إلى جهود أهل بلاد الشام، وهذا يجعل المسؤولية علينا كبيرة، وخاصة إذا فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فمعنى ذلك أن المسؤولية في رقابنا أعظم من المسؤولية على غيرنا، فعلينا إذن أن نحمل هذا العلم بحق، وأن نعطيه من أوقاتنا ونعطيه من جهودنا ما نستطيع به أن نمكن لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأرض، وأن نمكن لمنهج خلافة النبوة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلينا أن لا نيأس، ونعلم أن الله تبارك وتعالى إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كما قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله لا بد أن يظهر هذا الدين حتى يدخل كل بيت مدر أو وبر، بعز عزيز يعز الله به الإسلام، أو بذل ذليل يذل الله به الكفر. ولحكمة الله تبارك وتعالى أن حينما ينزل عيسى إنما ينزل وليحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل في الشام، وكذلك المهدي يكون من قبله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، إنما يكون في الشام، وكذلك محشر الناس إنما يكون في الشام. فهذا كله يبين لكم المسؤولية التي على عاتقنا. وإن كانت الأمة تمر بمرحلة من المراحل وتشبه فيها من سبقها من الأمم، لأن الله تبارك وتعالى حينما أمر بني إسرائيل على لسان موسى فقال لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، تعلمون ماذا قالوا وماذا فعلوا وماذا كان ردهم، ولا نريد أن نطيل في هذا، لكن قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما: يا قوم من الذين يخافون قد أنعم الله عليهم يا قوم ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون. المهم أنه رجلان مع وجود موسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام بينهم وهو كليم الله وهو نبي الله بينهم، فلما لم يعملوا بأمره الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه حرم الله عليهم الأرض المقدسة ولم يستطيعوا أن يدخلوها، ومات موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يدخلوا الأرض المقدسة وتاهوا، وكتب الله عليهم التيه، ذلك لأنهم انحرفوا عن هدي الله مع وجود النبوة فيهم. فإذا نقول بأنه لا حياة للأمة إلا بمنهج النبوة، ومنهج النبوة بين أيدينا، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وكتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، فالمسؤولية على عاتقنا وعلى كواهلنا، وتباشير ذلك ظاهرة والحمد لله. فالقصد أن لا نيأس وأن نستمر على منهج النبوة وعلى منهج الخلفاء الراشدين حتى يأذن الله تبارك وتعالى بالفرج. وأعود إلى المناسبة التي نحن فيها ونبين أن الله تبارك وتعالى شرع لنا النكاح والزواج، فقال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فالله تبارك وتعالى شرع لنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان ذكرا كان أو أنثى لا غنى له عن هذا النكاح، وهذا من سنة الله ومن فطرة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالإنسان ذكرا كان أم أنثى لا غنى له عن هذا النكاح، وهذا من سنة الله ومن فطرة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا يمكن أن يكون هناك سكن لرجل أو لامرأة بلا نكاح وبلا زواج. لو ملك الرجل قصور الدنيا، ولو ملكت المرأة الدنيا وما فيها بلآلئها وجواهرها وذهبها وحريرها، لا يمكن أن تعرف طعم الاستقرار والسكينة إلا بالزوج والزوج الصالح. كذلك الرجل لا يعرف طعم الاستقرار والسكينة إلا بالاقتران بالزوجة وكذلك الزوجة الصالحة. لذلك شرع لنا ربنا وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام التي تتعلق بهذا النكاح. وأنا لا أريد أن أطيل الحديث في هذا الجانب، ولكن أريد أن أتكلم في معنى قد يتهيب كثيرون من الناس أن يتكلموا فيه، وخاصة وأنا أبو العروس الآن، وهو قوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهي مسألة التعدد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فبالواحدة أغض للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع الواحدة فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب وكذلك هذه تبقى على بابها وعلى إطلاقها فيما يتعلق بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة الذي شرعه الله تبارك وتعالى بشرط العدل الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا. وأنا أريد أن أتحدث بهذا الآن لأن الناس يشككون في الإسلام من هذا الجانب، علما أن العالم كله الآن بشرقه وغربه العالم كله فيه بؤرة فساد وتحلل، وليس هناك بشر على وجه الأرض يحصن فرجه إلا أن يكون مؤمنا صالحا، مؤمنا بكتاب الله، مؤمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صالحا يتقي ربه تبارك وتعالى. هذا وحده هو الذي يعف نفسه إن كان غير زواج، وهو الذي يكتفي بالمرأة الواحدة فقط، وأما غير ذلك فلا تصدق أن يكتفي بامرأة واحدة. وكما كان بعض القساوسة في الولايات المتحدة ذكر بعضهم أنه كان يتحدث ويشن حملة على الإسلام لإباحة تعدد الزوجات، فقال له شاب يبدو أنه كان يعني ذكيا فطنا، قال أريد أن أسألك. قال سل. قال كم هم نسبة الذين يتزوجون بأربع من أو باثنتين من المسلمين؟ ماذا سيقول رقما؟ قال 10%. قالوا 3 5% 4 2%، يعني وضع رقما. قال أريد أن أسأل أمرا آخر. قال ماذا؟ قال كم امرأة أو كم فتاة تمر في حياة الشاب الأمريكي؟ قال على القليل 10. قال إذن كيف تهاجم أمة 10% يعرف الرجل منهم امرأة ثانية وتترك أمة كل رجل فيها يعرف 10 من النساء؟ فلملم أوراقه ومشى. فالقصد من هذا أن المجتمعات، مجتمعات الشرق والغرب كلها تعيش في فساد. الطهر إنما هو في المجتمع المسلم فقط، الطهر والعفة إنما هو في المجتمع المسلم، وفي المجتمع المسلم الذي يتمسك بكتاب الله ويتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر، الإسلام لم يوجب التعدد ولكن أوجب غض البصر وأوجب حفظ الفرج، فمن لم يرد أن يعدد الزوجات فالله تبارك وتعالى ما يعني أجبره بذلك، وإنما فرض عليه أن يحفظ بصره وأن يحفظ فرجه. وكذلك المرأة لم يفرض الله تبارك وتعالى عليها أن تتزوج زوجا عنده زوجات أخرى، وإنما أوجب عليها أن تحفظ فرجها وأن تغض بصرها. فإذا لا مشكلة في الموضوع، هذا الذي نريد أن نتناول الموضوع من هذا الجانب. فالقصد أن نعلم أن التشريع الإسلامي هو الذي فيه الكمال، ومخالفة الشريعة هي التي تجعل الفساد في المجتمعات والتحلل والانحراف. والغرب أباحوا اللواط وهم يفخرون بذلك، ونحن نخاف من هذا ونصبح نعلل ونضع العقبات في هذا الأمر، ونحن بين يعني غال وبين إفراط وتفريط في هذا الموضوع. وليس الأمر أيضا كما قلنا مفتوح على الباب، يعني يفتح الباب على مصراعيه يدخله كل إنسان أحسن أو لم يحسن، لا، ربنا تبارك وتعالى قيد ذلك بالعدل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني ذلك في ميل القلب. أقول هذا لأن الناس الآن يتحدثون كثيرا وربما يقعون في الغيبة ويقعون في أشياء كثيرة في شأن من يعدد الزوجات فيتكلمون بهذا الموضوع بحق أو بباطل. فأشير إلى هذا الأمر ونترك المجال الآن لشيخنا جزاه الله خيرا أن نسمع منه ما يتحفنا وما يسعدنا إن شاء الله وما يفيدنا في ديننا وفي دنيانا. يا إخوان، قبل أن يبدأ شيخنا بالإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه، كنت أود وكنت أظن بأن الأخ الشيخ علي يريد أن يذكر أمرا هو عندي وعند الناس وعند المسلمين أهم بكثير من التعدد، ألا وهو سهولة الزواج في الإسلام. الزواج في الإسلام، نحن المسلمين الذين نعتز بانتمائنا لهذا الدين، نحن جعلنا الزواج صعبا وعسيرا ويوقعنا في المشقات والشدائد، وينتهي بنا أو بكثير من أبناء المسلمين الذين يتزوجون إلى الوقوع في المشكلات التي تنتهي بهم إلى أبواب المحاكم. ثلاث مسائل لابد من ذكرها. المسألة الأولى أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة جاءت وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنظر فقال، سأل أصحابه هل منكم من يريد أن يتزوج؟ فقام رجل، أنا يا رسول الله. فقال هل معك شيء تصدقها؟ قال لا والله يا رسول الله. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال ذهب يلتمس فعاد فلم يجد. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. تصوروا أن زواجا يتم الرؤية والخطبة وتحديد المهر والشهود والزفاف في زمن يسير. نحن اليوم كم سيكلفنا هذا من الجهد؟ المهور الطائلة والولائم الكثيرة والحشود التي لا حصر لها والحفلات والثياب والأرائك والمتكئات والبيوت إلى آخر ذلك. وقبل ذلك الجاهة. وقبل ذلك نعم، الجاهة، الجاهة، هذه الجاهة التي ربما أفسدت وما أصلحت. لذلك بارك الله فيكم يا إخوان، أنا والحمد لله رب العالمين كان منا هذا المسلك ولا شيء سواه، وهذا ما أريد أن أقوله لكم حتى تعلموا بأن اتباع السنة والعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجري الأمور رخاء يسيرة ويدنيها ولا يبعدها، ويسهلها ولا يعسرها، ويقربها ولا يبعدها. لقد كان الزواج، الخطبة والرؤية والزواج وتحديد المهر، وبالمناسبة لم يعرف أبو الزوجة أخونا أبو عبد الله لم يعرف مهر ابنته إلا عندما ذهبنا إلى المحكمة لنسجل المهر، وكان دينارا أردنيا واحدا بلا مؤجل، بلا مؤجل، دينار أردني واحد بلا مؤجل، لا لأننا نملك على الأقل 100 أو 50 أو 200 أو 300 أو 400، لا، وإنما لنعلم الناس أن يكون صداق أبناتهم شيئا يحدده الرجل ولا يفرضه أبو المرأة. وهذه سنة كانت مجهولة حتى هيأ الله لنا من يبينها ويوضحها ويعلمنا إياها من هذه السنن المهجورة التي إذا ارتحلت حلت البدع مكانها، وكان ذلك أيضا على يد شيخنا جزاه الله خيرا. وتمت الرؤية كما قلت والطلبة، ولو علمتم كيف كان الطلب. أبو الزوجة أبو هالة كان في طشقند، وتم الاتصال به في دقائق. يا أبا عبد الله نريد ابنتك فلانة لولدنا. قال كلمة، قال أنا لا أعرف عاصم. قلت له لعلك تعرف أبا عاصم، فقال على بركة الله بهذه السهولة وهذا اليسر. ثم رجعنا إلى شيخنا، وهذا كله ربما في ساعتين أو ثلاث. فكان الشهود أنا وشيخي جزاه الله خيرا، وهو الذي أجرى العقد، وكان الموكل بالعقد هو عبد الله ولد أخينا أبي عبد الله. الرجال الذين حضروا أربعة: عاصم وعبد الله وشيخنا وأنا، وتم عقد النكاح، فأصبحت هذه الابنة زوجة لابني في ساعتين أو في ثلاث ساعات. هذا هو الذي ينبغي أن يذكر وأن يتعلمه الناس حتى يعرفوا بأن السنة لا فضل للأمة يكون في حياتها، ولا عزة ولا قضاء على الفساد ولا إرهاق لهذه المبادل التي نعيشها، ولا إذهاب لهذه المظالم التي تغطي مجتمعنا، إلا بأن نعود إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على نحو ما وقع لذلك الرجل الذي لم يكن يملك خاتما من حديد. خاتم من حديد ما كان يملكه، تزوجه على ما معه من القرآن. أما الأمر الثاني فأن يتحرى الدين، وإذا حرص الرجل والمرأة كلاهما على الأمر على هذا الأمر فإن فيه البركة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأي رزق أعظم من أن ترزق الفتاة المؤمنة الصالحة رجلا صالحا مؤمنا، وأي فضل أعظم من أن يرزق الرجل الصالح امرأة مؤمنة صالحة تتكافأ معه ويتكافأ معها، ولا تكافؤ إلا بصلاح الدين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه، وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول: تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحببت أن أذكر هذا الأمر، وما كنت أحب أن أذكره، ولكن أحببت لكي أعلم نفسي وأذكرها بالاستمرار على هذا المنهج العظيم الذي لا فلاح ولا سعادة ولا مكانة تتبوأها الأمة كما يقال تحت الشمس إلا بهذا الدين الفطري السهل الذي لا عناء فيه ولا جهد ولا مشقة، لأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والآن ندع المجال للأسئلة ليجيب عنها شيخنا جزاه الله خيرا، وأحب أن تكون الأسئلة يا إخوان مكتوبة وجزاكم الله خيرا. عفوا، هنا الأستاذ علي لديه كلمة نسمعها منه إن شاء الله، هل يتفضل؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلولا الإشارة التي أشار إلي بها شيخنا حفظه الله لما تكلمت بين يديه أولا وبين يدي إخواني الذين هم أكبر مني علما وأوسع مني قدرا وأقدم مني سلما، ولكن هذا من تمام البر بشيخي حفظه الله تعالى. فأقول: لقد جالت في ذهني عدة كلمات أقولها منذ أشار شيخنا إلي بهذه الكلمة، وكان أبلغها ما وفقني الله إليه عند سماع كلمة يسيرة من كلام شيخنا أبي مالك، حيث وصف المسلمين بأنهم ينتمون إلى الإسلام. فالانتماء إلى الإسلام هل هذا أمر يسير؟ أن نكون مسلمين منتمين إلى إسلامنا، لسنا منسلخين عنه ولسنا متبركين به فقط، هل هذا أمر يسير؟ والله إنه لا يسير على من يسره الله إليه وعليه. وهذا الانتماء إلى الإسلام أتكلم عليه بنقطتين اثنتين. أما الأولى فهي تلك الهوة الحادثة بيننا بصفتنا مسلمين وبين العلم الذي يلقى إلينا ونسمعه ونقرأه، بل يتكرر على أسماعنا. إلى متى ستبقى هذه الهوة وهذا البرزخ وهذا الفيصل ونحن نقول نحن مسلمون؟ الإسلام يعني الاستسلام لأمر الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون مسلمين حقا بانتمائنا إلى الإسلام صدقا وعملا وفعلا. فكم منا يسمع النهي عن الله ثم يجريه ويطبقه، وكم منا من يسمع الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف عنه ويبتعد منه. إن الانتماء إلى الإسلام يوجب علينا أن نكون أصحاب شخصية إسلامية حقة منوطة بكتاب ربها ومرتبطة بسنة نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم، ليس بأفهام العقلانيين من المعاصرين وليس بأفهام أولئك المجددين بل المبددين لهذا الدين، ولكن بفهم سلف الأمة الصالحين رجعة إلى ذلك الفهم المزكى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا فوز ولا صلاح ولا نجاة للأمة إلا به وعليه. وأما النقطة الثانية أيها الإخوة في الله فهي أمر قد يراود بعض النفوس وقد يداعب بعض الأفكار والعقول، وهي أن يقول قائل: انظر إلى هذا المجلس الذي جمع 200 إن لم يكن أكثر من الرجال والشباب، ضاع الكلام فيه عن التمسك بالإسلام أو عن التعدد أو عن الزواج، بينما أهل الكفر يعدون لضرب المسلمين ويكيدون لأولياء الله المتقين ويمكرون بعباد الله الصالحين. فأقول هذه وسوسة يجب أن يدفع في نحرها كل مسلم موحد لله تبارك وتعالى، لأن مثل هذا الكلام هو اللبنات التي تبنى عليها تلك الشخصية المنتمية حقا للإسلام حتى تكون من تلك الأمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا يمكن لهذه الأمة أفرادا وجماعات أن تكون شاهدة على الأمم كلها في الدنيا فضلا عن يوم القيامة إلا بأن تلتزم بأوامر الله جل وعلا بأحكام دينها بها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، غير مفرقة بين كبير وصغير، بين جليل وحقير، بين يسير وعظيم، فإن العظمة واليسر أن يكون هذا الأمر موصولا بدين الله ونابعا من دين الله عز وجل. أما عقلي وعقلك يا عبد الله فهو أن يحدد هذا يسير وهذا كبير، فهذا ليس له مجال في دنيا الناس اليوم بل في دين الله تبارك وتعالى. ثم تتميما لهذه النقطة أقول إن الالتزام بالدين هو السلاح الوحيد الباقي لنا نحن المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. هذا أمر نغفله لأننا ارتكسنا في المادة، لأننا غرقنا في الدنيا، لأن عقولنا وقلوبنا برمجت في أحوال العصر ومحدثاته، فصرنا نقيس تقدم أمة الإسلام بتقدم أمم الكفر، صرنا نقيس مدى تخلف أمتنا بتقدم تلك الأمم، فنقول انظروا إلى أمريكا وما عندها من صواريخ ومعدات وأقمار صناعية وما شابه ذلك، نقول انظروا إلى تشتت الأمة وبعدها عن المادة، ثم بالمقابل ذلك النظام العالمي الجديد الذي يهيمن على الدنيا. يجب علينا أن نعلم أن التزامنا بأمر الله هو وحده الكفيل بأن يقضي على كل ما هو مقدم من بلاد الكفر ومن أهل الكفر. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كنا منتمين حقا لإسلامنا، آخذين ديننا منهجا قائما على التلقي للتنفيذ، لا على التلقي للثقافة، لا على التلقي لمجرد البركة، لا على التلقي لإضاعة الوقت. والله تبارك وتعالى يريد هذا منا حتى نكون عبادا لله ربانيين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله أن يبارك لأخينا عاصم زواجه وأن يجعله نواة عائلة مطبقة لأمر الله ملتزمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهنئه بتهنئة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا بتهنئة الجاهلية، فأقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نتوجه لسماع بعض الأسئلة وملفتا النظر إلى ما كنت ذكرته في أول هذه الجلسة من اختيار الأسئلة الهامة غير المتكررة، قبل هذا وعلى ضوء ما سمعنا من الكلمات الطيبات من إخواننا المحاضرين، قبل ذلك أريد أن أذكر بحديث وأثر صحيحين كل منهما له علاقة ببعض ما سمعتم آنفا من الكلمات الطيبات. أما الحديث فهو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وفي كتاب العلم في أول صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا الحديث سبق ذكره في بعض الكلمات المشار إليها آنفا، وليس هذا قصدي من هذا الحديث، وإنما الزيادة التي فيه حيث قال معاوية رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماعا له منه عليه الصلاة والسلام، بعد أن روى هذا الحديث لمن خطب فيهم قال لهم: وهذا معاذ بن جبل، هنا الشاهد، هذا معاذ بن جبل يقول وهم بالشام، وهم بالشام أي الطائفة المنصورة موطنهم دائما وأبدا، أو على الأقل في أغلب الأزمنة إنما هو في الشام. وقد ذكرنا الأستاذ أبو مالك جزاه الله خيرا بأمر طالما غفل عنه جماهير المسلمين بسبب التقسيمات الجغرافية التي نفذها المستعمرون لبلاد الإسلام وبخاصة بلاد الشام، حيث جعلوها سوريا وأردن ولبنان وفلسطين، بينما عرفتم من الكلام السابق أن هذه الأماكن أو هذه الدولات القائمة الآن هي كلها هي الشام. هذه الشام هي مركز نشاط الدعوة الإسلامية في كل زمان إن شاء الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ومن تمام ذاك الحديث الذي ذكر أيضا في بعض الكلمات إذا وهذا الحديث يؤيد حديث معاذ، من تمام ذاك الحديث الذي ذكر آنفا ألا وهو قوله عليه السلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم